ما شاء الله بارك الله فيكم. الصوت تخفيض الصوت حتى نبدأ الدرس. من أراد أن ينصرف فلينصرف في هدوء حتى لا يشوش على إخواني. تفضل ابدأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 بشرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 18 من شهر ذي الحجة للعام 36 بعد 104. قال رحمه الله تعالى: المسألة 97 الافتخار بكونه ذرية الأنبياء. فأنى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الآية. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه المسألة فيها سمة من سمات أهل الجاهلية، أنهم على كفرهم وضلالهم يفتخرون بالانتساب إلى سلالة الرسل والأنبياء. فقريش من أجل قبائل العرب تفتخر بالانتساب إلى إبراهيم خليل الله وإسماعيل عليهما السلام، بل كانت قريش تحج البيت على بقايا ملة إبراهيم وتفتخر بأنهم سدنة البيت وأنهم هم أصحاب السقاية والوفادة، رغم أنهم وقعوا في الشرك، كانوا مشركين يشركون بالله عز وجل في الدعاء وفي العبادة. ولذلك بين الله عز وجل لهم ولمن يسير على سننهم أن أعمال من سبقهم من الرسل أو من المؤمنين لا تنفعهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فأنتم تحاسبون على أعمالكم، أنتم لن ينفعكم مجرد الانتساب إلى رسول أو إلى نبي وأنتم لم تؤمنوا برسالة هذا النبي ولم تعملوا بها. ولهذا أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وحديث طويل موضوع الشاهد منه، أنه قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب لا يغني عن صاحبه شيئا إذا كان عمله فاسدا. ومن هذا الباب لا ينفع الذين ينتسبون إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت، لن ينفعهم هذا النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكونوا على عقيدة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فكثير من الأدعياء الذين يدعون الانتساب إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم على خلاف معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل يدعو إلى التوحيد، وهؤلاء يدعون إلى الشرك، فلا تنفعهم النسبة بل تكون حجة عليهم. فهؤلاء المغفلون الذين يظنون أن مجرد الانتساب إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا لصاحبه وإن وقع فيما وقع فيه من الشرك والمعاصي والكبائر، هذا من عظيم الجهل. والله لو كان نافعا لنفع أبا طالب ولنفع أبا لهب، لكن ما نفعهم. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما نفع لو كان مجرد الانتساب نافعا لنفع أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار، فقال أبي وأبوك في النار. ولما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه في أن يزور قبر أمه وأن يستغفر لها، فأذن له رب العزة في زيارة القبر فقط، ولم يأذن له في الاستغفار لأنها كانت ماتت على الشرك. وكلا الحديثين في صحيح مسلم، وقد طعن فيهما من طعن من أهل الأهواء قديما وحديثا، وكلامهم لا عبرة به. فجهال الروافض هم كلهم جهال، وشر من وطئ الحصى، يدعون إسلام أبي طالب. لماذا؟ لأنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يدعون إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وما عندهم شيء يحتجون به إلا النصوص المكذوبة على رسول الله، مع إنكار الأحاديث الصحيحة. وتعجب من هؤلاء في الوقت الذي يصححون فيه إسلام أبي طالب وإسلام الأبوين، إذ بهم يكفرون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتبرونهم في النار. فعندهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي من أهل النار، ويقولون هذا صراحة في خطبهم ودروسهم، لا يستحون الآن دعاتهم في البلاد التي لهم فيها تمكين يصرحون صراحة لعنة الله على عائشة، يقولون عائشة من أهل النار هكذا، وأبو طالب من أهل الجنة عندهم. فهؤلاء لا دين لهم، هؤلاء قد انسلخوا من دينهم، لا إسلام لهم ولا دين لهم، بل هؤلاء أكفر وأشر من اليهود والنصارى الذين يعتقدون هذه العقائد، الذين يكفرون صفوة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفرون أزواجه أمهات المؤمنين، ثم يحكمون بإسلام أهل الكفر. فتعجب، يضادون الله في حكمه. الله عز وجل يبين أن فلانا من أهل النار وهم يقول له من أهل الجنة، يعني يفتئتون على الله. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نزلت في أبي طالب لما كان في حال الموت، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو إسلامه، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان قد حضره صناديد قريش، فقالوا له أترغب عن ملة آبائك؟ فقال لا، بل على ملة عبد المطلب، فمات على ملة عبد المطلب التي هي ملة أهل الكفر، ملة المشركين. فلذلك نزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. بل إن أبا إبراهيم خليل الله آزر كان كافرا، وهذا لا يستطيعون أن ينكروا إلا أنهم يتأولون نصوص القرآن تأولا سميجا. فالله صرح في كتابه أن أبا إبراهيم كان كافرا، في عدة آيات. كما قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما ونظل لها عاكفين. وما شكل ذلك من الآيات المتشابهة، وفيها أن أبا إبراهيم كان على ملة الكفر. فإذ بهؤلاء الروافض الملاعين يتأولون أبا إبراهيم بأنه عمه، يقولون الأب يأتي في لغة العرب وقد يقصد به العم، يقولون هذا يعد فرع ليس أصلا. الأصل أنه يحمل على الحقيقة أنه أبوه، حتى تأتي قرينة تدل على صرف الحقيقة، وهذا ليس موجودا في كتاب الله. وقد صح أن إبراهيم عليه السلام يلقى أباه يوم القيامة وهو كالجيف الملطخ والعياذ بالله، يؤتى به فيلقى في النار، فيريد إبراهيم أن يشفع له، فيذكره رب العزة أنه ليس له ذلك، ليس له أن يشفع في كافر. وولد نوح مات على الكفر، قال: رب إن ابني من أهلي، فقال الله عز وجل له أنه ليس من أهلك، أنه عمل غير صالح، فلا تسألي ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالنسب لا ينفع صاحبه ولو كان ولد نبي، ولو كان أبا نبي، ولو كان عم نبي، لا ينفعه. فكيف بمن نسبهم يعني منقطع أو مكذوب، أو الذين لهم نسب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الآباء والأجداد، ويعتبرون أن مجرد الانتساب هذا يجعلهم من أهل الجنة، مساكين. وشيوخهم الضلال هم الذين يضللونهم، فيعتبرون أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا على الإطلاق كلهم من أهل الجنة. هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقاطع محمد يدها. فكيف بالشرك؟ فكيف إذا وقعت في الشرك؟ فالنسب لا ينفع صاحبه ولو كان من كان. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه قاعدة ينبغي التحاكم إليها في هذا المقام. نعم، الله المستعان. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة 92: الافتخار بالصلاة كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. نعم، الله المستعان. بسم الله. ما مال افتخاره بالصنائع؟ ما أي فلان يفتخر بصنعته أو بحرفته أو بوظيفته؟ فهذا من صنع أهل الجاهلية، وهذا للأسف قد نجده في زماننا عند من يسمونهم بأهل الحضارة، أهل المدن والتمدن. هم يعيشون في أخلاق أهل الجاهلية، بعضهم طبعا لا نقول كلهم. فتجد الطبيب يفتخر على الممرض لأنه طبيب، والمهندس يفتخر على العامل الذي تحت يده بأنه هو المهندس فوقه، والرئيس يفتخر على المرؤوس وهل مجرى. فهذا الخلق من أخلاق أهل الجاهلية، ليس من أخلاق المسلمين. والمقصود بأهل الرحلتين هما رحلة الشتاء والصيف، فكانت قريش تذهب في رحلتين كل عام، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، رحلة إلى أهل الشام ورحلة إلى أهل اليمن بالتجارة بالتجارات. وكانت خديجة رضي الله عنها ممن يذهب بالتجارات في هاتين الرحلتين، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. فكانت قريش تفتخر على غيرها من أهل الحرث أي الزراعة وما شكل ذلك بأنهم أصحاب التجارات والذين يرحلون في البلاد للتجارة، ويعتبرون هذا مفخرة لهم، كالذين يفتخرون الآن بأنهم هم الذين لهم القدم، لهم قدم السبق في التجارات والاستيراد والتصدير والتوريد، وأن الدول الأخرى يسمونها بالدول النامية. هذا حال أهل الكفر الآن، يفتخرون على المسلمين أنهم هم الدول المتحضرة الذين لهم رؤوس الأموال ورؤوس التجارات على مستوى العالم، وأن الدول الإسلامية يسمونه بالدول الفقيرة أو الدول النامية، يفتخرون عليهم. هذا كحال قريش في الجاهلية، هم يعيشون في جاهلية لا يعيشون على السنن الشرعية. ولذلك على العبد أن يتواضع لله كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وأذكر أيضا من هذا الباب نعم ما يقال فيه تغريب الألقاب العلمية، فصار ضعفاء الإيمان من المسلمين يفتخرون بالتلقب بألقاب وضعها الكفار ويستبدلونها بالألقاب الشرعية، وبعضها قد انتشرت به أو عمت به البلوى. ولا نقول إنه يحرم لمجرد اللفظ، ولكن نقول إن قائله إن اعتقد أنه أفضل من اللقب الشرعي أو أنه يقدم على اللفظ العربي أو اللفظ الشرعي فوقع في إثم لهذا الاعتقاد، ليس بمجرد اللفظ. فيفتخرون بما يسمى بالدكتوراه والليسانس والبكالوريوس، هذه كلها ألقاب وضعها الكفار، ويغني عنها المسميات في بلاد الإسلام. والمشكلة ليست مجرد اللفظ كما قلنا، المشكلة في المعتقد المبني على هذا اللفظ. فضعفاء الإيمان الذين لا عقيدة راسخة في قلوبهم بالانتماء إلى دينهم والاعتزاز بالانتماء لهذا الدين، يعتزون بأن أحدهم يحصل على هذه الدكتوراه من جامعة أكسفورد في بريطانيا، أو من جامعة هارفارد هذه في بريطانيا ولا في أمريكا، أو من جامعة ويلسون في بريطانيا. والمصيبة أن بعضهم يفتخر بالحصول على شهادة شرعية من بلاد أهل الكفر، كهؤلاء المخذولين المفتونين أمثال إسلام البحيري وعمر خالد، ومن على شكلتهما من رؤوس أهل الضلال. يفتخرون أنهم تحصلوا على هذه الشهادة الدكتوراه أو الليسان سواء من جامعة في دولة كافرة. وأذكر أن عمرو خالد هذا المفتون المخذول الذي يعد عدوا من أعداء السنة ورأسا من رؤوس أهل البدع، بل هو كما قال عنه بعض العلماء مهرج دجال لا علاقة له بالعلم الشرعي ولا علاقة له بالسنة، أنه كان على موقعه الخاص يذكر شهادات أهل الكفر له، يفتخر أنه معظم عند أهل الكفر في أمريكا وبريطانيا، لأنهم يريدون تحريفه للإسلام، هم يمجدونه ليس من باب التمجيد لشخصه، إنما يمجدون أقواله الباطلة التي تحرف الإسلام، لأنهم يريدون هذا، هم يريدون تحريف الإسلام. فالمغفل يفتخر بهذا، هذا المغفل هو لا يدري أنه يسير في طرق أهل الضلال الذين حادوا عن السنة ووقعوا في البدعة. فالحذر من هذا الخلق من أخلاق أهل الجاهلية. تفضل. قال رحمه الله تعالى: المسألة التاسعة والتسعون: عظمة الدنيا في قلوبهم كقولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، هذه الآية لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اختلف في المقصود بالرجلين أهل القريتين. والقريتان على الراجح هما مكة والطائف كما ذكر المفسرون، وجاء أن الرجلين هما الوليد ابن مغيرة وعروة ابن مسعود الثقفي من أهل الطائف. فقال المشركون: لولا نزل هذا القرآن على أحد هذين الرجلين من عظماء مكة والطائف، فكيف ينزل القرآن على رجل يتيم فقير والنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: لو نزل القرآن على رجل عظيم من عظماء العرب لأمنا به. فيعظمون أهل الدنيا ويقدمونهم على من عظمهم الله، لأن مقياس التعظيم عندهم ليس مقياسا شرعيا، بل هم يعظمون الناس على حسب مستوى دنياهم، فالغني القوي هو المقدم عندهم وإن كان كافرا. وسبحان الله، هذا الميزان لو من موازين أهل الجاهلية تجدوه عند هذه الأحزاب. فمن يتأمل صانع حزب الإخوان المسلمين تجدهم يحرصون أشد الحرص على أن يبحثوا عن الوجهاء والوزراء والأغنياء والرؤساء كي يدخلوهم في حزبهم كي يقولوا ناس هؤلاء معنا يفتخرون بهذا ويعتبرون هذا دليلا على صدق منهجهم البدعي. هذا معروف في الغالب لا يلتفتون إلى الفقراء أو الضعفاء وهذا من جهلهم هم لا يعرفون سنن الله. فهرقل هرقل عظيم الروم كان أعلم بسنن الله من هؤلاء الخونة الإخوان على كفره وإن كان هناك من قال إنه أسلم وكتب إسلامه والله أعلم بحاله هل مات على الإسلام أم لا. هرقل عظيم الروم كان أعلم بسنن الله من هؤلاء المبتدعة من حزب الإخوان المسلمين وغيرهم من هذه الفرق الضالة نحو التبليغ والدعوة. فلما سأل أبا سفيان من الذين يتبعونه أي يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أبو سفيان ضعفاء الناس وسقطوهم أي تبعه الضعفاء والفقراء. فقال له هرقل وهؤلاء هم أتباع الأنبياء. عرف هرقل ما لم يعرفه أبو سفيان حال كفره قبل أن يسلم. فهرقل أفقه من هؤلاء الجهلة من مبتدعة الإخوان المسلمين أفقه منهم وأعلم بسنن الأنبياء منهم. فتجد هؤلاء يضادون هذه السنة الربانية ويريدون أن يزيروا على سنن أهل الجاهلية كما قال الله عز وجل في ذكر حال هؤلاء من العرب أنهم كانوا يريدون أن ينزل القرآن على رجل عظيم من الأغنياء العظماء ولولا هذا لتبعوه. فكذلك هؤلاء يريدون أن يربطوا الناس بمن يتبعوهم من الوجهاء والأغنياء ويقولون هؤلاء هم أتباعنا ولا يلتفتون إلى الضعفاء والفقراء وقد يحتقرونهم وقد يطردونهم. هذه أخلاق أهل الجاهلية نعم ليست أخلاق المؤمنين. طيب وصلنا إلى المسألة 100 على وشك ليش الانتهاء إن شاء الله هذا الكتاب المبارك. نعم طيب نأخذ المسألة 100 نختم بهذا الدرس إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى المسألة 100 التحكم على الله كما في الآية. نعم أي أن هؤلاء يفتئتون على الله كما في الآية السابقة وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا هم يريدون قسمة الملك يريدون أن يعطى الملك لمن أرادوا وقسمة النبوة أن تعطى النبوة والرسالة لمن أرادوا. هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا. فالله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق الدينية والدنيوية وأعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله عز وجل لم يضع الرسالة في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم سبحانه أنه أحق الناس هذه الرسالة من يبلغها. وأما المشركون يريدون أن يتحكموا في ربهم، أن يحكموا هواهم على ربهم، فيقولون يعني كأن الله عز وجل أخطأ حاشا وكلا وتقدس في أنه أنزل الرسالة على رسول الله، وكان يجب على الرب أن ينزلها على الوليد بن مغيرة أو على عروة بن مسعود الثقفي أو على غيرهما من عظماء قريش. هكذا قال. وهذا يشبه قول الرافضة، قول الرافضة المارقة الذين قالوا إن جبريل أخطأ بالرسالة فنزل به على محمد، وكان يجب أن ينزل به على جبريل، على على على علي رضي الله عنه، فيفتئتون عليه على الرب. يعني كما قال المصنف هنا التحكم على الله، يتحكمون في الله عز وجل كانوا أدرى بما يصلح من الله. وهذا أيضا يشبه قول المعتزلة الذين قالوا يجب على الله أن يفعل الأصلح لعباده، يجب هكذا وجوبا، وكأن الله لا يعلم الأصلح هم الذين يعلمونه، يجبون على ربهم ما لا يجب، لأنه سبحانه لا يوجب أحد عليه شيء. تقدس سبحانه وعز، فإن الله هو الذي يكتب على نفسه، لكن لا يكتب أحد عليه شيئا، والذي يوجب على نفسه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. أن رب العزة سبحانه قال إني كتبت كتابا فهو عندي فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فسبحانه الذي كتب هذا ولم يوجب أحد عليه هذا، وأن الله عز وجل قد أوجب على نفسه أنه من مات على التوحيد أدخله الجنة كما في حديث عبادة بن الصامت، أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتدري يا معاذ، حديث معاذ معذرة ليس عبادة، حديث معاذ قال أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يوحدوه أو أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم أطاعوه أو إنهم عبدوه أن يدخلهم الجنة. فهذا الحق من العباد على الله لم يوجبه العباد على الله، إنما أوجبه الله على نفسه. فلا يتحكم أحد في رب العزة، هو سبحانه المتحكم في كل عباده، لا سلطان لمخلوق عليه، بل له السلطان ولا العلو على كل الخلق، علو الذات وعلو القدر وعلو السيطرة والهيمنة والقدرة سبحانه. لا يعلوه أحد سبحانه، والقاهر فوق عباده هو الحكيم الخبير. بهذا نكون نعم انتهينا من المسألة المئة، وبقي لنا مسائل قد تتجاوز 20. نسأل الله أن يوفقنا إلى إتمام شرحها على خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نجيب على الأسئلة إن شاء الله.